حصريا على موقع مهرجانات .com. مش باقي لك غير صورة باهتة على الحيطان، فيلم نهايته واحدة حبت حد خان. مش فاكرة لك أنا غير وجع وحبت هموم ولحظة ندم على ذكرى ماتت من زمان. بعدك حقيقي حاسة اني صحيح بموت، جوايا ببكي بس من غير اي صوت. بضعف وضعفي ايوة بيزيد كل يوم، تفكيري فيك عمال يزود في الضغوط. ما تيجي نقسم الاوجاع وهات همك وخد همي، واذبح تاني وهسمي وشوف بعيني انا المي، وخد جرحك واسيب جرحي. تعال نبدل الاوضاع وخد تفكيري فيك ايام، وانا مش عارفة حتى انام وكلم صورتي اي كلام، وشوفني تملي في الاحلام. مش جرحة لنا راضية ولا مسامحة، ابعد خليك بعيد. ما تقولش انك اسمتي وانك حبيبي وجنتي، عمالة تضعف قوتي ومفيش جديد. ما تيجي نقسم الاوجاع وهات همك وخد همك، واذبح تاني وهسمي وشوف بعيني انا المي، وخد جرحك واسيب جرحي. تعال نبدل الاوضاع وخد تفكيري فيك ايام، وانا مش عارفه حتى انام وكلم صورتي اي كلام، وشوفني تملي في الاحلام. موقع مهرجانات .com.